الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله. قال المصنف رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. إبراهيم بن المنذر الحزامي أبو إسحاق القرشي الأزدي المدني، قال ابن معين ثقة، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، وذكر ابن حبان في الثقات. قال: حدثنا موسى بن إبراهيم الحزامي كثير بن بشير الأنصاري الحرامي المدني، ذكر ابن حبان في الثقات، وقال كان مما يخطئ وحديثه حسن. قال: سمعت طلحة بن خراش. قال: سمعت طلحة بن خراش الأنصاري المدني، قال نسائي صالح، وذكر ابن حبان في الثقات، وقال ابن عبد البر ثقة. قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية كلها. قال المصنف رحمه الله: حدثنا، ولا نفس الآية ولكن في تفصيل آخر. صراحة هذا حديث يكفي ما فيه من المسائل. نعم، هذا حديث عظيم يبين لنا كرامة الشهداء. ما زلنا في الكلام على فضل الشهداء وفضل وتفضيل الله في علاه للشهداء وثواب الله جل في علاه للشهداء. شوف، انظر هنا كيف لرجل من أحد المسلمين، كيف أن الله تعالى خاطبه كفاحا من أجل أنه يعني بذل نفسه لله صادقا مخلصا لله جل في علاه. قال جابر بن عبد الله: لما قتل أبو طبعا منعه من غزوة أحد لأنه كان له بنات أخوات، فأبقاه لأخواته، وقال: ما أراني إلا مقتولا غدا. وقد كان، وهذه أيضا من الكرامات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تسلية لجابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، قال: ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ فهنا هذه بشارتان. البشارة الأولى بأن البشارة الثانية تضمنها البشارة الأولى، قال: ما قال الله عز وجل لأبيك. هذا معنى ذلك أن الله المكان عند أبيه، هذه بشارة بأنه في الجنة، لأن الله لا يكلم إلا من كان في الجنة رضيا عنه. فهذه بشارة أنه في الجنة، وأن الله قد كلمه خصه بالكلام، وهذه فيها دلالة على مكانة عبد الله بن حرام عند ربنا العلام سبحانه جل في علاه. قال: ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. أقول المسألة الأولى حمل البشارة للغير، من حسن العبادة إدخال السرور على المسلمين، من حسن العبادة إدخال السرور على المسلمين، حمل البشارة للغير من أبواب الخير. لذلك أنت ترى لما نزلت توبة الثلاثة، توبة كعب بن مالك، ذهب الصاحب الجليل فحملها، فذهب صارخا يعدو حتى قال: أبشر يا كعب، أبشر يا كعب، فأنزل الله توبتك، حتى أنه سر الله ونزل ما ورد إلا قميصه الذي يرتديه، فأعطاه له هدية على ما أدخل عليه السرور بذلك. وأيضا لما مر النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر وعمر، وكان عبد الله بن مسعود يقرأ من الليل، فاستوقفته القراءة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع، فقام عبد الله بعدما انتهى يدعو الله، يبتهل لله جل في علاه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تجب. بشارة. فذهب إليه أبو بكر فبشره بذلك، وقال: بما دعوت؟ فقال: دعوت، قلت: اللهم أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. اللهم إنا نسألك ما سألك منه ابن مسعود، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة النبي محمد في جنة الخلد. فجاء عمر ليبشره، قال: سبقك بها أبو بكر. وطلحة قام أيضا يبشر ويبتهل فرحا لكعب بن مالك ونزول توبة كعب ابن مالك. فحمل البشارة للخير هذا لا يكون إلا من الأخيار النبلاء، لا يكون هذا إلا من الأخيار النبلاء، يتعنى ويحاول أن يحمل بشارة ليبشر بها الغير. هذه دلالة على كثير من الأمور. الأمر الأول نقاء القلب، الأمر الثاني حسن السريرة، الأمر الثالث صدق التعبد لله جل في علاه بإيصال الخير للغير. فما فلا تجد أحدا يحمل بشارة ويحاول أن يحمل بشارة فيبشر بها الآخرين إلا وقد اجتمعت فيه هذه الخصال. فترى بأن أبا بكر رضي الله عنه وارضاه كان من أفضل الناس مكانة عند رسول الله بل عند الله جل في علاه، وكان من أسرع الناس حملا للبشارة للغير كما فعل ابن مسعود ولغيره. الغرض المقصود هنا بشارة من النبي لجابر وتسلية له لا سيما بعد مقتل أبيه. فقال ألا أبشرك ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت بلى. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب. هنا المسألة الثانية وهي إثبات الكلام لله جل في علاه، وهذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة ردا على أهل البدع والضلال الذين يقولون ليس كلاما تكلم به بل هو كلام مخلوق كالمعتزلة. وأما الجهمية فنفوا الصفة كلية، والمعتزلة قالوا في قوله يا موسى إني أنا ربك قالوا هذا كلام مخلوق. الشجرة تقول بذلك كلام فيه ما فيه من البؤس وفيه ما فيه من الغباء وفيه ما فيه من الضلال والبدعة. وأما الآخرون فيعمون علينا وعلى أنفسهم، يقولون يتكلم لكن بالكلام النفسي ليس بصوت ولا حرف، بل الله يتكلم بصوت وحرف. قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، والنداء لا يكون إلا بصوت وحرف. حديث مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الله الأولين والآخرين فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، قال بصوت. ففيها دلالة واضحة تصريحية على أن الله يتكلم بصوت وحرف سبحانه وجل في علاه. وقد قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ويحتج أحمد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التمات، نسب الكلام لله جل كلا في علاه. فالمسألة الثانية إثبات الكلام لله جل في علاه. قال ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا. ما معنى كفاحا؟ مواجهة بلا حجاب وأيضا بلا رسول وبلا واسطة. كلمه كفاحا وسمع صوت الله وسمع صوت الله، وهذه كرامة ليست بعدها كرامة، وفيها تفضيل لعبد الله بن حرام بن عمرو بن حرام، وفيها بيان لعظيم منزلته عند الله جل في علاه. وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي، وهذا أيضا تفضيل له وتعظيم لمكانته. عندما قال يا عبدي أضافه له بالعبودية بصفة العبودية، وأشرف الصفات وأشرف المنازل منازل العبودية. ترى كيف أن الله شرف نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه المنزلة العظيمة حين قال سبحانه جل في علاه سبحان الذي أسرى بعبده عند المعجزة. قال الله جل وعلا وأوحى إلى عبده ما أوحى عند الوحي، أيضا ذكره بالعبودية عند شرف الدعوة إلى الله جل في علاه. ولما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا يدعوه عبد الله، فوصفه بالعبودية. وعند التعجيز أيضا بالمعجزة الخالدة قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لذلك قال يا عبدي تشريفا له بهذه الصفة العظيمة صفة العبودية. قال يا عبدي تمنى علي أعطك. هنا لما يقول الله تعالى يا عبدي تمنى علي أعطك هذا تعميم، والمعنى كل ما تمنيت أعطيك إياه، هذا تعميم. يا عبدي تمنى علي أعطيك، فتمنى قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني فلم يجبه، معناه قال تمنى علي أعطيك. هذه مسألة فقهية مهمة جدا، وهي العادات من المخصصات. مش احنا قلنا العادة محكمة والعادة المحكمة مخصصة، لأنها تنزل منزلة الشرط، تنزل منزلة العرف الذي ينزل منزلة الشرط. العادات من المخصصات، لذلك بيّن الله له بأن هذه عادة مستثناة، لأن الله تعالى قد سبق منه القول أن من مات لا يرجع إلا إذا كان قد قدر الله كالذي ماته 100 عام والذي وصاحب البقرة لحكم أخرى. لذلك قال عبدي تمنى، يعني تمنى ما أنت فيه الآن وأنت في الجنة، ما تتمنى ستلده لأنك انتقلت من حياة لا يمكن أن ترجع إليها. فالمعنى هنا أو يكون هذا عام يراد به الخصوص، أو يكون هذا عام يراد به الخصوص، يعني تمنى بما أنت فيه الآن من حياتك البرزخية والحياة الأخروية، لكن الحياة الدنيوية لا تدخل في هذا الباب. بعيدا إما نقول العادات من المخصصات، وإما أن نقول بأنه هنا عموم يراد به الخصوص، وهو أو هو عموم في دائرة إيش؟ دائرة الآخرة أو الحياة البرزخية. قال يا عبدي تمنى علي أعطك، قال يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. وهذا فيه دلالة على شرف الشهادة، اللهم اجعلنا جميعا شهداء في سبيلك وأنت أرحم الراحمين. قال فأقتل فيك ثانية، قال إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون، بأن الله ما قبض أحدا فيرجع إلى الدنيا مرة ثانية. قال يا ربي فأبلغ من ورائي. إذن هذه الأمنية حققها لما حققها حققها له، وهذه الأمنية ما تمناها فحققها له. قال ربي فأبلغ من ورائي، فأنزل الله عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله. نسأل الله أن يرزقنا ما رزقهم، نسأل الله أن يرزقنا ما رزقهم، نسأل الله أن يرزقنا ما رزقهم. قال يا ربي فأبلغ من ورائي، وناسب أن يقول يا ربي لأن المنزلة منزلة معجزات، منزلة ربوبية، لذلك قال يا ربي أبلغ من ورائي فأنزل. وقوله فأنزل دلالة على علو الله، أثبات مسألة العلو لله جل في علاه، وفيها دلالة على تنزيل القرآن، وأن القرآن هو كلام الله نزل به جبريل على النبي الأمين. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أحياء أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذا من تفضيل الله للشهداء. نعم، الفوائد المستنبطة. من حسن الإيمان إزالة الهم والغم عن أهل الإيمان، من حسن الإيمان إزالة الهم والغم عن أهل الإيمان، كما فعل النبي مع من؟ جابر رضي الله عنه أرضاه. تفاوت منازل المؤمنين وإن دخلوا جميع الجنة، بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. تفاوت منازل المؤمنين من اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات الكرامات، من اعتقاد أهل السنة والجماعة ذاته، وهذه كانت كرامة لعبد الله بن حرام كلمه كفاحا، وأيضا لما قال أبلغ من ورائي فأبلغ من وراءه. نعم، بهذا قد ختم الله لنا بفضل الله لرفع علاء الدروس اليوم. نسأل الله لرفع علاء أن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يشكر لكم، وأن يعيننا وإياكم على هذا الخير، وأن يثبته لنا ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك بأسره في موازين الحسنات. ونسأل الله أن يستعملنا جميعا ولا يستبدلنا، ونسأل الله أن يحجب الله عنا خيره. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهل له، وعاملنا بما أنت أهل له، فأنت أهل لكل خير. وفي أسئلة فضل. اللهم أمين رب العالمين. جزيتم الجنة جميعا. ماذا عندك؟ ليه ما فاصل؟ جزيت الجنة سكينة، أحسن الله عليك. جزيت الجنة يا شيخ أمجد، أنت تاج رأسنا، ما أدري تغيبت كثيرا شيخ أمجد، ونفتقدك كثيرا، وأنت من أهل القرآن، ماذا نستطيع أن نقول لك؟ لكن عتاب رقيق. أمين، رزقك الله الفردوس الأعلى يا أميرة، أحسن الله عليك. تفضل. ما معنى العادات من المخصصات؟ العادات من المخصصات أن العادة محكمة التي اعتاد عليها القوم، وهي تنزل منزلة العرف، فتكون مخصصة للعموم، تكون مخصصة للعموم، وعلى خلاف بين أهل الأصول، لكنها من المخصصات لأن الشرع اعتبرها كالشرط المشروط، فهو يخصص العام. نعم. جزيت الجنة زهرة أو يا زهرة رفع الله مقامك وجعلك دائما في خير وعلى خير واستعمالك لرضوان الله جل في علاه وقوى إيمانك ويسر عليك أمرك في البلاد التي أنت فيها واستعملك لنصرة الدين ولنشر سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. استغفر الله، أنت أبو الأدب يا أبا الوليد، أنت فوق رؤوسنا، جزاك الله خيرا، كم نشتاق إلى الجلوس معك، غفر الله لنا لتقصيرنا في حقك. جزيت الجنة زهر، أحسن الله عليك. طيب هي المعنى أننا يمكن أن نقول بأنه جاءت عمومات والعادة تخالف هذا العام، فنقول العادة تخصص هذا العام، نضرب مثلا بذلك. قالت أيضا ببساطة صح، يمكن أن نقول بأن مثلا أن الإنسان قال من أراد أن يتمثل له الناس قياما فلا تبوأ مقعده من النار. ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. طيب فنقول بأنه عادات قبيلة من القبائل عادتهم أنهم كبير القوم أو المعظم فيهم أن يقوموا له، وإن لم يحدث القيام تعتبر هذه إهانة واستهانة ويحدث مفسدة عظيمة جدا في هذا الباب. فلو قلنا بالعموم فهذه العادة في هذه القبيلة قد تخصص هذا العام حتى لا تحدث المفسدة العظمى. هذا أقرب ما يكون لك. تفضل. بعدها هنا أخت بتقول برنامج الفقه أحمد تشكر جدا في مراجع الفقه في الندى. هو كان اليوم اعتقد اليوم الساعه 3 صحيح، ما تقول بذلك؟ الحمد لله. ها الساعه لحد 3 والاربع الساعه 9. الحمد لله والشكر لله، الحمد لله ربنا يكتب له القبول. بس اقرا بقى كل هذا انت ايش تركه. الشيخ ابو العلي يقول يعلى الله في يعني اتقرا انت الذي تستحي ان تقرا انت فين هو يقول يعني الشوق للجلوس معك انت من الاماجد يا استاذ وليد. تفضل استاذ محمود رشدي عنده شيء. هو يقول دعواتك شيخ يا شيخنا بالله عليك في ناس يعني متعرض لظلم في الكليه ومضايقات في الماجستير هو وبعض الناس. ربي يحفظك ايها الكيميائي، نسال الله جل في علاه ان ييسر لك امرك كله دقه وجله وان ينحي عنك كل ظالم، ونسال الله جل في علاه أن يجعل نواياك لوجهه الكريم خالصة وأن ييسر لك كل الأمور نفعا لك ونفعا للمسلمين، اللهم أمين. تقول شيخنا بارك الله فيكم برنامج الفقه بقناة الندى مفيد جدا وممتع، جزاكم الله عنا خيرا. الحمد لله نفع الله بها، ونسأل الله أن يكرمكم وأن يشكر لكم، جزاكم الله خيرا. يقول بردك أخت منتقبة ربنا رزقها الله سبحانه وتعالى رزقها بالنقاب وتهاجم مهاجمة شديدة هذا اختبار من الله لها، نسأل الله أن يصبرها ربها جل في علاه وأن تثبت على هذا الخير. مع هذا اختبار لها، فلتكن يعني صلدة تقف أمام الجميع معتزة بما من الله عليها به. أمين، ونفع الله بكم ورفع مقامكم ويسر عليكم أمركم. الأسئلة قد انتهت والدرس اليوم قد انتهى. جزيتم الجنة، أحسن الله إليكم، إني أحبكم في الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.